بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا في باب سجود السهو، ونحن مع الدرس 80، ومع الحديث 160، ومع الحديث 2 في هذا الباب عن عبد الله بن بحينة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول في صلاة رباعية، وترك الجلوس له، وسجد قبل السلام سجدتين تسميان بسجود السهو. قال الشيخ: الكلام عليه من وجوه. الأول، فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص، فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس الأوسط وتشهده. لقد مر معنا أن بعض الفقهاء يفرقون بين التشهد الذي بين السجود الذي يكون بعد السلام أو قبل السلام بمسألة النقص أو بمسألة الزيادة، ولا فرق عند الشافعية في الأمرين، فكلا السجود إنما يكون قبل السلام. هنا قال: فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص، فإنه نقص من هذه الصلاة الجلوس نقص الجلوس الأوسط وتشهده. الثاني، فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب. أعني الأول، لما قسمنا الصلاة إلى 3 أقسام، قسمناها إلى ركن وإلى بعض يعني من السنن وإلى هيئة، فقلنا إن الركن لا تصح الصلاة إلا أن يأتي به، والركن والواجب عندنا شيء واحد، أما البعض إن تركه فيجبر بسجود السهو، وأما الهيئة فلا شيء عليه فيها. الثاني، فيه دليل على أن الجلوس غير واجب، أي ليس بركن من أركان الصلاة. أعني الأول، إذن هنالك جلوس واجب وتشهد واجب، وهنالك تشهد مسنون. الأول مسنون والثاني واجب، الأول بعض والثاني ركن. أعني الأول من حيث إنه جبر بالسجود، ولا يجبر الواجب إلا بتداركه وفعله. من ترك ركنا لا يحق له أن يسلم حتى يأتي به وأن يتداركه. وكذلك فيه دليل على عدم وجوب التشهد الأول. الأمر الثالث، فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرار السهو، لأنه قد ترك الجلوس الأول والتشهد معا، فالجلوس الأول بعض من أبعاد الصلاة، هيئة الجلوس، والتشهد أيضا بعض من أبعاد الصلاة، واكتفى لهما بسجدتين. هذا إذا ثبت أن ترك التشهد الأول بمفرده واجب. الرابع، فيه دليل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلو قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الناس معنى ذلك خالفوا الإمام فبطلت صلاته، وهذا لا إشكال فيه على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة، فإن ترك السنة للإتيان بالواجب ومتابعة الإمام واجبة. الخامس، إن استدل به على أن ترك التشهد الأول بمفرده موجب لسجود السهو فيه ففيه نظر، من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس، وجاء من ضرورة ذلك ترك التشهد فيه، فلا يتيقن أن الحكم يترتب على ترك التشهد الأول فقط لاحتمال أن يكون مرتبا على ترك الجلوس، وجاء هذا من الضرورة الوجودية. إذن من ترك التشهد الأول، من ترك الجلوس الأول أيضا ترك التشهد الأول، فإن الإنسان الذي ترك التشهد الأول ترك الجلوس، ومن ترك الجلوس ترك التشهد الأول في آن واحد. بهذا نستطيع أن نقول انتهينا من هذا الباب، باب سجود السهو، ولكن بعد الباب لا بد أن نأخذ لمحة فقهية نستطيع فيها أن نبين كل ما يعني مر معنا في باب سجود السهو، فنقرأ ذلك مما قاله الشيخ العمريطي في منظومته في فقه الإمام الشافعي. قال في باب سجود السهو: سن السجود عند فعل ما نهي عن فعله أو ترك مأمور به. إذن السجود يلزم الإنسان عند فعل شيء منهي عنه في الصلاة أو عند ترك شيء مأمور به، طبعا بالتفصيل الذي سيأتي معنا. فحيث كان الفعل عمدا يبطل فاسجد له إن كان سهوا يحصل. إذا كنت تفعل عمدا فعلا، مثلا هذا الفعل يبطل في العمد ففعلت ذلك سهوا، عند ذلك تسجد لسجود السهو. والترك للمأمور ترك فرض أو غيره من هيئة أو بعض. إذا ترك الإنسان شيئا، إما أن يترك ركنا، وإما أن يترك هيئة، وإما أن يترك بعضا. نبدأ بالأول وهو الركن. فالفرض ليس بالسجود ينجبر، ترك الفاتحة، ترك الركوع، ترك الاعتدال، ترك السجود، هذا لا يجبره سجود السهو، بل لا بد من الإتيان به. فالفرض ليس بالسجود ينجبر، بل فعله محتم وإن ذكر. بعد السلام والزمان يقرب على البناء ثم السجود يندب. علم بعض الناس أنه صلى مثلا 3 ركعات بدل 4، وتذكر ذلك بعد السلام، ماذا نقول له في هذا والزمان قريب وما زال يعني في مكانه في المسجد؟ عند ذلك نقول له: قم وابن على صلاتك هذه الركعة التي فاتت، أو ابن على صلاتك الركن الذي فات. فمثلا لو كان هذا آخر ركن، مثلا نزل من الاعتدال إلى التشهد فترك السجدتين في الصلاة في الركعة الأخيرة، ثم بعد السلام تذكر ذلك، ماذا نقول له؟ عليك أن تأتي بالسجدتين ثم بالتشهد، ثم بعد ذلك تأتي بسجود السهو ثم تسلم. بعد السلام والزمان يقرب على البناء ثم السجود يندب. أما إذا كان هذا الأمر في وسط ركعة من الركعات، عند ذلك نقول كلما وصل إلى أمر يماثله في الصلاة، مثلا ترك ركوعا في الأولى، عندما وصل إلى ركوع الثانية نقول الآن وصل إلى مثله، والفعل ما بين الركوعين لا قيمة له، معنى ذلك تارك لركعة كاملة. عند ذلك يأتي بركعة ثم بعد ذلك يسجد للسجد، طبعا يأتي بركعة كاملة ويتشهد ويجلس ويسجد للسهو ثم يسلم. بعد السلام والزمان يقرب على البناء ثم السجود يندب. وإن يكن من بعد فعل مثله، نفس الفعل الذي تركه في الركعة من الركعات حتى وصل إلى الركعة الثانية، فمثله يكفي إذن عن فعله، لكن الأعمال ما بين الفعلين لاغية. والبعض حيث فات لا يستدرك، ترك القنوت، ترك القيام للقنوت، ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الجلوس للتشهد، ترك ألفاظ التشهد، كل هذه تسمى أبعاد. والبعض حيث فات لا يستدرك بل يحرم استدراكه إذ يترك. إنسان قام إلى الركعة الثالثة تاركا للتشهد الأول، هل يجوز له أن يعود للتشهد؟ والتشهد كما قلنا بعض أي سنة من سنن الصلاة، والقيام في الصلاة ركن، فلما تلبس بالركن هل يحق له أن يعود إلى التشهد من جديد؟ لا. والبعض حيث فات لا يستدرك بل يحرم استدراكه إذ يترك، إن كان بعده بفرض اشتمل ويندب السجود جبرا للخلل. عندما حصل خلل في هذه الصلاة وترك بعضا من أبعاضها فيندب له أن يأتي بسجود السهو. وتارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له السجود، ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، ترك وضع اليدين على صدره مثلا، ترك الافتراش، ترك التورك، ترك تكبيرة من تكبيرات الانتقال إلى غير ذلك، تارك الهيئة لا يعود لفعلها ولا له سجود. ومن يشك في صلاته اعتمل، يا ترى أنا صليت 3 ركعات 4 ركعات ماذا؟ ومن يشك في صلاته اعتمد يقينه وبعد أن يبني سجد. يعني أنا ماذا صليت؟ 3 أم 4؟ 2 أم 3؟ 1 أم 2؟ نبدأ ماذا نفعل؟ اليقين الأقل، فنبني على اليقين، وفي آخر الصلاة يحتمل هذا أننا زدنا في صلاتنا ويحتمل عدم ذلك. لهذا الشك المتردد في الصلاة فيه نأتي بسجود السهو قبل السلام. ما هو سجود السهو؟ ختم الشيخ بقوله ثم السجود سجدتان بعدما يتمها وقبل أن يسلم. لهذا نكون قد مررنا يعني مرور الكرام على سجود السهو. بعد ذلك سنتكلم عن المرور، باب المرور بين يدي المصلي. الناس اليوم يتساهلون كثيرا في المرور أمام المصلي، سواء وضع يعني شاخصة أمامه أم لا، وأيضا أحيانا المصلي يكون سببا في اعتداء الناس عليه عندما يصلي في وسط المسجد ولا يضع سترة له، وبعد ذلك أو يقف في الأماكن التي يمر فيها الناس فهو يعتدي عليهم وهم يعتدون عليه، فما الحكم في كل هذه الأمور؟ قال الشيخ رحمه الله باب المرور بين يدي المصلي. الحديث 700 من الكتاب، الحديث الأول في هذا الباب، عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، قال 40 يوما أو يعني 40 شهرا أو 40 سنة. معنى ذلك كيفما كان الأمر، يعني لو توقف ولو أخذنا الأمر على الأقل، لو يعلم ماذا عليه من الإثم لكان في وقوفه أقل الدرجات 40 يوما كما قال. وقوف 40 يوما أهون بكثير من الإثم الذي يلحق الإنسان عندما يمر من أمام مصل. أبو جهيم عبد الله بن الحارث بن جهيم الأنصاري، عبد الله بن الحارث ابن جهيم الأنصاري سماه ابن عيينة في روايته والثوري، فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبين السترة، وقد صرح في الحديث بالإثم. وبعض الفقهاء قسم ذلك المرور على 4 صور. الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيخص المار بالإثم إن مر. أنت تستطيع أن تمر من أي مكان والمصلي يصلي في مكان احترز فيه ووضع أمامه سترة، ويستطيع المار أن يمر من مكان آخر فجاء ومر من أمام المصلي، فالإثم بالكامل على من؟ على المار دون المصلي. كأن جاء إنسان وصلى خلف سارية وبينه وبين السارية فقط مقدار السجود، أو صلى إلى جدار المسجد. وللأسف هذا يكثر كثيرا في بيت الله الحرام وفي المسجد النبوي الشريف، وكأن هذا الأمر هو مباح بشكل عام. فمهما أخذت تصلي ترى أن الجهل يعني قد عم، وبعض الناس يدعي أن هذا الأمر مباح في ذلك المكان، وما هو الدليل على ذلك لا أدري، خاصة إذا كان الإنسان يصلي في مكان ولو في زاوية. فترى أن بعض الناس يعني يخطر في باله أنه لا بد أن يمر من أمام 10 مصلين مع أنه لا حاجة له للمرور مطلقا، فمن الممكن أن يكتفي وأن يصلي في مكانه. حتى إننا لنرى أن كثيرا من الناس في الصلوات الخمس تكون تصلي أنت خلف الإمام، وما إن يسلم الإمام ويوجد عدد من المسبوقين يقوم كثير من الناس فيمرون أحيانا بين يدي المصلي، فهذا آثم. وبعضهم يظن أنه إذا أعطى ظهره مثلا ومر يعني أنه يحسن ذلك الصنع وعليه أن ينتظر، فكما قال في الحديث انتظاره 40 يوما أو 40 سنة أو 40 شهرا أفضل من مروره أمام المصلي. وهذا من الممكن أن ينتظر قليلا ثم بعد ذلك يتم المسبوق صلاته، ثم بعد ذلك يعني يخرج من المسجد. وللأسف في بلاد العرب هذه المشكلة أكثر منها في بلاد العجم، ففي بلاد العجم اعتادوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يقوم أحد قبل قيام الإمام، وكأن الإمام ينظر إلى المسبوقين، فإذا انتهت صلاتهم قام فقام الناس بعد ذلك. أما بعض الناس ما إن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله حتى يشق الصفوف ويمر أمام الناس الذين يتممون الصفوف، فهذا جاهل بالدرجة الأولى، وعلينا أن نعلمه وعلينا أن ننبه هؤلاء بشكل جيد. إذن من الآثم في هذه الحالة إذا لم يكن المصلي معتديا وصلى في مكان وجعل لنفسه سترة أو صلى في مكان لا يحتاج بينه وبين الجدار أو بينه وبين السارية فهي بالنسبة إليه سترة. فمر المار أمامه فالآثم هو المار. نعم. الصورة الثانية مقابلتها وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار. تصور أن بعض الناس مثلا صلى أمام باب المسجد والناس يحتاجون إلى الخروج وإلى الدخول، فمن الذي كان سببا في مرور الناس أمامه وفي طبعا في دخولهم وفي خروجهم؟ هذا الإنسان المصلي بالذات فهو الذي اعتدى على نفسه وجعل الآخرين يعتدون عليه في صلاته، فالإثم إنما يكون على المصلي الذي اتخذ ذلك المكان الذي صلى فيه. الصورة الثالثة أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان، أما المصلي فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان ألا يفعل. لو نظرنا إلى المصلي كان بإمكانه أن يصلي في مكان هذا المكان لا يمر أحد أمامه، وكذلك المار يستطيع أن يمر من خلفه ومع هذا مر من أمامه. إذن اشترك كل واحد من الاثنين بالإثم، هذا لتعرضه وهذا لمروره. أما الصورة الرابعة ألا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما، يعني هذا المصلي لو لم يتعرض أبدا لأن يمر أمامه أي واحد من الناس وليس للمار أي طريق سوى هذا الطريق وهذا الاضطرار، فلا يأثم واحد من الاثنين من المصلي أو إذن النصيحة التي نستفيدها من هذا الحديث طبعا تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بالمصلي والقسم الثاني يتعلق بالمار. أما القسم الذي يتعلق بالمصلي فنقول للمصلي إذا أردت أن تصلي فعليك أن تتقرب من جدار المسجد أو أن تتخذ سارية أو أن تضع بين يديك حاجة ككرسي مثلا، وهذا الكرسي مثلا وضعته أمامك ثم صليت خلفه، فإذا مر من أمام سترة لا يكون لك، الإمام إذا وضع يكون سترة له، الذين صلوا خلفه الإمام وحده سترة لمن كان خلفه. طبعا هذا بشكل عام. هنالك أشياء الأحسن كما قلنا أن يأتي إلى شيء ثابت، بعد ذلك إذا وضع شاخص، بعد ذلك إذا بسط مصلى له يعني وقدر أنه يسجد على ذلك المكان فعند ذلك تجاوز هذا المكان، الأولى لو وضع سترة، لكن إن لم يضع واكتفى بالشيء الذي يصلي عليه الاعتداء إنما يكون على مصلاه فقط. أما إذا لم يستطع أن يفعل شيئا وكان في مثلا في مكان فيه تراب لو خط خطا بيده وذلك من أجل أن يجعل بينه وبين الذين يمرون حاجزا، وهذا الخط على الأقل بيده. طيب إذا مر أحد الناس ماذا يفعل معه؟ هل يتركه أم يدفعه؟ طيب وإذا ترتب على دفعه مضرة فمن يترتب على من تترتب هذه المضرة؟ مثلا جاء واحد وأراد أن فمد يده فأراد أن يزيد في ذلك فعند ذلك أرجعه بيده، ربما وقع هذا الإنسان وأصابه مكروه، هل يكون المصلي معتديا عليه أم يكون هو معتديا على المصلي؟ يعني هذا ما سنتكلم عنه في الحديث الذي سيأتي. قال الشيخ رحمه الله في الحديث الثامن بعد المئة وهو الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. إذن نصيحة رسول الله الأولى صلى الله عليه وسلم كانت للمصلي: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. فالشيء الذي يستره كما قلنا إما شيء طبيعي وإما شيء هو يصنعه بنفسه. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان خدري، وقد تقدم الكلام فيه. والحديث يتعرض لمنع المار بين يدي المصلي وبين سترته وهو ظاهر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. إذن هذا بالدرجة الأولى المنع، كل من يمر أمامك من المرور بينك وبين سترتك. وفيه دليل على جواز العمل القليل في الصلاة لمصلحتها، مد اليد مثلا، المدافعة، هذا عمل قليل لكنه لمصلحة الصلاة، من أجل أن لا يمر أحد بينك وبين سترتك. ولفظ المقاتلة محمول على قوة المنع من غير أن تنتهي إلى الأعمال المنافية للصلاة، ليس معنى ذلك أن يتحول عن جهة القبلة وأن يضرب وبعد ذلك، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن يمنعه ولو كان هذا المنع بيده بقوة. وأطلق بعض المصنفين من أصحاب الشافعي القول بالقتال وقال فليقاتله على لفظ الحديث، ونقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يجوز المشي من مقامه إلى رده. والعمل الكثير ولا يجوز أيضا العمل الكثير في مدافعته، لأن ذلك في صلاته أشد من مروره عليه. لو قلنا أيهما أصعب، أن تتحرك حركات كثيرة من أجل أن ترد الذي يريد أن يمر، هذا أسوأ أم الأسوأ مثلا أن ترد هذا الإنسان؟ الحركات الكثيرة منافية للصلاة، والمرور بين يدي المصلي مناف للصلاة أيضا، ولذلك عليك فقط أن تأخذ بما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم يكن سترة لم يثبت هذا الحكم من حيث المفهوم. وبعض المصنفين من أصحاب الشافعي نص على أنه إذا لم يستقبل شيئا أو تباعد عن السترة، فإذا أراد أن يمر وراء موضع السجود لم يكره. أنت وضعت مكان، هذا المكان وهذه العلامة وهذا الشاخص كان سترة لك بينك وبين كل إنسان يريد أن يمر أمامك، فما العمل في هذا الأمر؟ عند ذلك العمل من ورائه لا يضر أبدا، لأنه وضع سترة والمرور من وراء السترة لا يضر. وإذا أراد أن يمر في موضع السجود كره، لماذا؟ لأن هذا الموضع بينه وبين السترة، ولكن ليس للمصلي أن يقاتله، وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة. أو ما هذا معنى؟ لا يأتي واحد ويقول مثلا والله أنا صلى في آخر المسجد وقال السترة جدار في المسجد، هذه لا ليست صحيحة، لأنك جعلت مسافة كبيرة، أنت تتقرب إلى السترة أم تجعل سترة أمامك؟ فالذي لم يجعل سترة أمامه يكون قد فتح باب الاعتداء على نفسه. وعلل ذلك بتقصيره حيث لم يقرب من السترة. أو ما هذا معنى؟ ولو أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، جواز التستر بالأشياء عموما لكان فيه ضعف، لأن مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شيء ساتر، لا جواز الستر بكل شيء، إلا أن يحمل الستر على الأمر الحسي للأمر الشرعي. وبعض الفقهاء كره التستر بآدمي أو حيوان غير. يعني أحيانا يكون الناس في صفين في صفوف، أنا صليت خلف إنسان، هل يعتبر صلاتي خلف هذا الإنسان؟ طبعا الجامع يمتلئ مثل صلاة العيد صلاة الجمعة كذا، امتلأ وراء، فأجعل من الذي يصلي أمامي سترة لي وأصلي خلفه، هذا يسمى التستر بالآدم. طيب التستر بالحيوان، إذا كان الإنسان مثلا في برية ويوجد عنده جمل بارك فصلى خلف الجمل، اعتبر الجمل الذي يبرك أمامه سترة، هي سترة بالحيوان، لأنه يصير في صورة المصلي إليه، يعني كأنه يصلي إلى الحيوان أو يصلي إلى الإنسان، ولذلك الأولى أن يبتعد عن ذلك. طيب ما حكم ذلك لو كان بدل من الرجل مرأة وكرهه مالك في المرأة؟ وفي الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ الشيطان في مثل هذا، يعني كل إنسان يشغلك عن صلاتك فهو شيطان، يعني بالنسبة لك، لأن وظيفة الشيطان والوسوسة في الصلاة والشغل، وهذا جاء يشغلك عن طاعتك وعن خشوعك لله تبارك وتعالى. لذلك علينا أن نؤدب الناس، وعلينا أن نعلمهم، وعلينا أن ندعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا أولى من أن نطلق العنان لكل الناس وكل إنسان يفعل كما يريد. ولا بد لطلاب العلم والأئمة والناصح حين يعني من كل الناس الذين يجدون أي شيء، كلما وجدت خطأ نبه غيرك على هذا الخطأ، وبالكلام الطيب عند ذلك تسلك الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الحديث التاسع بعد المئة، وهو الحديث الثالث، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، مررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد، والحمد لله رب العالمين.